وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله. فإذا وجد أحد الناس قولا في كتاب من كتب التفسير ونحوه فيه نقاش في انشقاق القمر فليعلم أن ذلك ممن لا يعتبر خلافه ولا قوله في هذه المسألة. وانشقاق القمر هو من المعجزات العظيمة الحسية لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولسنا نحن في إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا محتاجين أن يأتي من ينزل على القمر فيقول لنا أنه قد رؤي في القمر تصدع، أو يأتي آخر يقول هذا صحيح لأن فلانا أثبته. إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيماننا بالقرآن سابق على ما يكتشفه فلان أو فلان. فمن عطل الإيمان بالقرآن حتى ينتظر علماء الفلك ليقولوا له إن القمر منشق فهذا الإيمان فيه ضعف، يعتمد على الفكر ويعتمد على المادة. والأصل في الإيمان أن يكون إيمانا بالغيب. لذلك مثل هذه الأشياء إن وجدت فالحمد لله تعالى، هذا يزيد الإيمان ولا يبنيه في نفوسنا. الإيمان موجود بحمد الله تعالى، لكن هذا من الحكم من الفضائل التي تزيد في إيمان الناس ونحو ذلك. فيذكر أقوال كثيرة كذلك عن أمم أخرى غير المسلمين أنهم رأوا القمر قد انشق في بلاد بعيدة عن بلاد العرب في ذلك الوقت، ونحو ذلك من الأخبار والقصص التي تروى في هذا الباب. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه الضمائر لقريش، إن ترى قريش تعرض قريش تقول قريش. والآية المشار إليها انشقاق القمر، وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر، سحر محمد القمر. إذن المشركون يطلبون الآيات الحسية والمعجزات المادية، فإذا حصلت كذبوا بها وأعرضوا عن الإيمان بها ونسبوها إلى السحر ونحو ذلك. ومعنى مستمر يقول سحر مستمر يعني دائم، وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب، يعني سيمر، سيمر هذا السحر وينتهي. وقيل معناه شديد، وهو على هذا من المرة بمعنى القوة، يقول سحر مستمر يعني مستقوى قوي. وكذبوا أيضا، الضمير يرجع إلى قريش، واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر أي كل شيء لا بد له من غاية، فالحق يحس والباطل يبطل. إذن سيظهر الحق رغم كل هذه التكذيبات وهذه الإعراضات. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاء قريشا من الأنباء يريد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ. ما فيه مزدجر اسم مصدر بمعنى الازدجار، أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به، يعني ما فيه عظة وعبرة يلزم منها الازدجار عن الباطل والرجوع إلى الحق. حكمة بالغة بدل من ما فيه، وجاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وجاءهم من الأنباء حكمة بالغة. إذن هذه بدل من قوله ما فيه مستجر. أو قول ثان: خبر ابتداء مضمر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر هو حكمة بالغة. فما تغني النذر؟ يحتمل أن تكون ما نافية. فما تغني النذر؟ لا تغني النذر. ويحتمل أن تكون استفهامية. فماذا تغني النذر؟ بمعنى الاستبعاد والإنكار. فتول عنهم، أي أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، العامل في يوم مضمر تقديره أذكر، أذكر يوم يدعو الداعي. أو قوله يخرجون بعد ذلك، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون. إذن تكون الجملة يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وليس العامل فيه تولى عنهم، إذن لا ينبغي أن نقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، إنما نقول فتولى عنهم نقف يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الكلام متعلق بما بعده أو مستثنى. وليس العامل فيه تولى عنهم لفساد المعنى، فقد تم الكلام في قوله تولى عنهم فيوقف عليه. إذن هذا هو القول الظاهر المشهور. وقيل هذا قول ثان: المعنى تولى عنهم إلى يوم يدعو الداعي، يعني اتركهم إلى يوم القيامة. والأول أظهر وأشهر، يعني فتولى عنهم وقف. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يخرجون من الأجداد، متعلق بما بعده. والداعي هو جبريل أو إسرافيل عليهما السلام، إذ ينفخ في الصور. والشيء النكر الشديد الفظيع، وأصله من الإنكار، أي هو منكور لأنه لم يرى قط مثله، والمراد به يوم القيامة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، كناية عن الذلة، وانتصب خش عن على الحال من الضمير في يخرجون. خش عن أبصارهم يخرجون، يخرجون خش عن أبصارهم. يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض، ففيه استدلال عن البعث كالاستدلال بخروج النبات. وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم، وأن بعضهم يموج في بعض. وقد خرج الجراد اليوم في بعض البلاد، نسأل الله تعالى السلامة والعافية للمسلمين. والجراد يذكر بالعقوبة، لأن من العقوبات على فرعون وقومه فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل، والطوفان والجراد والقمل والضفادع، هذه عقوبات من الله عز وجل. ولله جنود السماوات والأرض. كأنهم جراد منتشر، فهؤلاء الناس يخرجون من قبورهم مثل الجراد، مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين، وقيل ناظرين إلى الداعي. يقول الكافرون في ذلك اليوم هذا يوم عسير. هذا حال قريش. إذن فيه وصف لقريش بعد أن جاءتها آية حسية مادية معجزة، كذبوا وأعرضوا واتبعوا أهواءهم. ثم ذكر الحق سبحانه عاقبة هؤلاء في الآخرة، ثم رجع في الآيات لتذكر مثالا أو أمثلة لقريش. وفي ذكر هذه الأمثلة مما قبل قريش تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت قومك قد أعرضوا عنك فقد كذبت رسل من قبلك، إذن لا تبتئس ولا تحزن. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسليه الله عز وجل بالأنبياء قبله، فإذا جاء داعيا للدعاة في عصرنا أو دال على الله تعالى أو معلم للناس الخير أو واعظ لهم فلم يجد من الناس قبولا ولا إنصافا ولا رجوعا إلى الحق، فيقرأ هذا القرآن المعجز فيرى أن الأنبياء المعصومين المؤيدين من الله عز وجل لم يكن الناس يتبعونهم بسهولة. فمن هذا الداعية أو من هذا العالم أو من هذا الواعظ أو من هذا المبلغ أو من هذا الدال على الله لينصاع الخلق له بأسرع مما استجاب الناس لأنبيائه؟ إذن حال الدعوة حال شديد صعب. والدعاة اليوم عندما يجمعون الآلاف، هذه الآلاف هي مسلمة، الآلاف المؤلفة التي تجتمع أحيانا هذه آلاف مسلمة. الدعوة إلى الله عز وجل أن تجمع الآلاف وتدخلهم في الدين، أو تجمع العصاة وتدخلهم في التدين. أما أن أخاطب المحبين أو الصالحين أو المتدينين وأن أجمع هؤلاء المتدينين آلافا مؤلفة، أنا فعلت خيرا وجمعت الناس على الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن أقيس فعلي على فعل الأنبياء. الأنبياء فعلهم أعظم من هذا. الأنبياء أدخلوا في دينهم كفارا أصليين، والأولياء والصالحون يدخلون في الدين من ترك الدين من أبنائه. أما إذا خاطبت أبناء الدين المحبين له المقبلين عليه فجمعتهم، فهذا وإن كان عمل خير لكن حقيقة الدعوة إلى الله هي الأولى، لأن هذه الآلام إذا لم تأتي إلى زيد فتأتي إلى عمرو، وإذا ما أتت إلى عمرو فتأتي إلى بكر. هذه الآلاف هي التي تحب الله ورسوله، وهي التي تبحث عن الداعية، وهي التي تبحث عن العالم، وهي التي تبحث عمن يدلها على الله تعالى. أما الدعوة أن تذهب إلى المعرض الذي لا يريد الله تعالى، والذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يلتزم بالإسلام أصلا، هنا مكان الدعوة. وهذا صعب عسير جدا صعب. فنحن النمط الدعوي الذي في عصرنا أن يأتي المقبل فنستقبله، يأتي الإنسان المريد فنستقبل المريدين. ما معنى مريد؟ الشيخ والمريد. المريد هو الذي أراد الشيخ، أما الداعية هو الذي يدعو الناس. ففرق بين المريد وبين الداعية. الداعية يذهب إلى من لا يريد، أما المريد هو الذي يأتي إلى الشيخ فيجعله شيخا له. فالفضل لمن؟ للشيخ أم للمريد؟ لو لم يرد المريد الشيخ أكان الشيخ شيخا؟ ما كان الشيخ شيخا، لكن الداعية هو الذي يذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم ويدعو قريشا ويدعو ثقيف ويدعو هوازن ويدعو قبائل العرب، ثم يدعو الأوس ويدعو الخزرج. أعرضت قريش وأعرضت ثقيف وأعرضت هوازن، وكتب الله الخير للأوس والخزرج، فبايعوا على الإسلام واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، وانتشرت الدعوة من أرضهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذه الآيات الكريمة تدل على صعوبة وظيفة الأنبياء وإلى العدة التي تحتاجها من الصبر ومن القوة، من القوة في الحق ومن الصبر على معاركة الباطل. لما يأتي الناس الآلاف المؤلفة المحبون، هؤلاء المحبون يصفقون للحق وهم على حق، ما في معاركة للباطل. أما لما يكون الإنسان في مكان ينفرد به عن أهل الحق ويدعو إلى الله عز وجل، فهنا تكون الدعوة الحقيقية التي هي من عمل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن كذبت قريش وكذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوح، يعني نوحا عليه السلام. ووصفه هنا بالعبد تشريفا له واختصاصا. وقالوا مجنون وازدجر. إذن هنا قالوا عن هذا سحر، نوح عليه السلام قالوا مجنون. فدعا نوح ربه وازدجر، أي زجروه بالشتم والتخويف، وقالوا له لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي قد غلبني الكفار فانتصر لي وانتصر لنفسك. فانتصر لم يبين لمن، فتحتمل أن يكون انتصر لي، ويحتمل أن تكون انتصر لنفسك يا رب. وقالت المتصوفة معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني، وهذا بعيد ضعيف. لأن بعض الناس يميلون بسبب التصوف يميلون إلى عدم الدعاء على الخلق، يعني المحبة الزائدة، الحب في الله والبغض في الله من عرى الإسلام. كما أن المؤمن يحب في الله يبغض في الله، فإذا لم تكن هذه المعادلة متزنة وطغى أحد الجانبين على الآخر ظهر الانحراف في حياة المسلمين. إذا طغى البغض في الله على الحب في الله وصل الأمر بأصحابه إلى تكفير الناس بالجملة، وهذا ما وقع لمن؟ لفكر الخوارج. فكر الخوارج، الخوارج ليسوا مجرد فئة كانت في التاريخ الإسلامي في الصدر الأول، خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. هذه جماعة اسمها الخوارج، وهي جماعات متعددة. الخارجية طريقة تفكير مستمرة في كل عصر في كل مكان، قد يوجد من يحمل طريقة التفكير هذه فكل من يخالفه سواء كان الخلاف معتبرا أم كان الخلاف غير معتبر يواجهه بالإخراج من الملة. طريقة تفكير: طغى هنا ماذا؟ طغى البغض في الله على الحب في الله. وإذا طغى الحب في الله على البغض في الله وصل بأصحابه إلى ما نسمع اليوم من وحدة الأديان: أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، يقول القائل ذلك، فيصير عابد الرحمن وعابد الأوثان وعابد الصلبان وعابد النسوان وعابد الجان، يصيرون هؤلاء يبحثون عن حقيقة واحدة وهي الحب. كما في بيت أيضا آخر: كعبة طائف وألواح ثورات وإنجيل قرآن، إلى آخر هذه اللغة التي يحتفل بها اليوم أعداء المسلمين، يحتفلون بها اليوم مع بعض المسلمين الذين شذت أفكارهم إلى هذا المنحى المعبر عنه بوحدة الأديان، وأن الحب هو الدين الجامع، الدين العالمي، الدين الجديد، الذي مع الأسف بعض كبار الأسماء تقع في هرطقات ذلك الدين المخترع. إذن هنا الحب في الله والبغض في الله أمران ينبغي التوازن الدقيق فيهما. فإذا طغينا في جانب المحبة صار الكفار معذورون. لذلك تسمع من بعض الناس اليوم معذرة الكفار، كان يوجد معذرة للعصاة، اليوم صار يسمع معذرة الكفار الأصليين. وقال هؤلاء الناس لو كانوا صادقين في هذا المشرب لعذروا مخالفيهم من المسلمين أولا. إذا كان القضية كلها محبة وكلها ورد، فيكون الورد من نصيب المسلمين أولا المخالفين، بعد ذلك نوزع الورد على الملل الأخرى. أما الورد والكلام الطيب اللطيف المعقول النظيف لغير المسلمين والكلام القاسي الشديد الفظ للمسلمين، هذه الموازين. إذن الآلة هنا مختلة، مسلناتها مكسرة لا تعمل بشكل جيد، فهذه الأباطيل هي جراء فقد التوازن الديني. التوازن الديني ينبغي أن يكون توازنا بين الحب في الله والبغض في الله، توازنا بين الخوف والرجاء، توازن بين الأشياء المتضادة. هذا التوازن يبقي المؤمن على أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك مثل هذه الأقوال أن نوحا عليه السلام غلب فدعا على قومه فاعتذر من ذلك، يظهر منها هذا الميل، هذا الميل في التوازنات. أما قوله في يوم القيامة: إني دعوت على قومي حتى يذهب إلى غيره، يأتي الناس إلى آدم عليه السلام ثم يأتون إلى نوح عليه السلام ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى عليه السلام ثم إلى عيسى عليه السلام ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الكمال، هذا من الكمال أنه يقول: أنا دعوت على قومي فلا أريد اليوم أن أدعو أيضا أو أن أكون شافعا، اذهبوا إلى من هو أفضل مني. وليس هذا الذي فعله عليه السلام ليس من الإخلال للدعوة، ولو كان من الإخلال بالدعوة ما كان الله عز وجل قد استجاب له، وما كان الله عز وجل قد ذكر دعاءه في كتاب الله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ما كان الله عز وجل ذكر هذا الدعاء في كتابه، لذلك هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي قد غلبني الكفار فانتصر له. ففتحنا أبواب السماء. إذن الدعاء حصل بعد الغلبة، وليست الغلبة بعد الدعاء. لو كان على القول الثاني كان دعا فتحت أبواب السماء فقال ربي إني مغلوب، دعوت ولدت. سياق الآية يشهد أن الدعاء كان بعد قوله ربي إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الماء المنهمر عبارة عن كثرة المطر، فكأنه يخرج من أبواب. وقيل فتحت في السماء أبواب يومئذ حقيقة، والمنهمر الكثير. فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني ماء السماء وماء الأرض. التقى المطر مع البحار بأمر قدره الله عز وجل، فعم الماء الأرض جميعا على أمر قد قدر، أي قضي في الأزل. ويحتمل أن يكون المعنى قد قدر بمقدار معلوم. وروي في ذلك أنه على فوق الأرض 40 ذراعا. هذه التفاصيل لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ما مأخذها؟ من أين مأخذها؟ من أخبار الأمم السابقة، من أخبار أهل الكتاب، يعني من باب حدثوا عن بني إسرائيل. لا يضر ديننا أن يكون ارتفاع الماء 40 ذراعا، ولا يضر ديننا أن لا نذكر ذلك. لا يضر ديننا أن نذكره، ولا يضر ديننا أن لا نذكره. فذكره المفسرون رحمهم الله تعالى، وأمثال هذه التفاصيل الكثيرة التي لم ترد لا في القرآن ولا في صريح ولا صحيح السنة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة. الألواح من الخشب، والدسر هي المسانير، أحدها دسار. فالخشب كيف يرتبط ببعضه؟ يرتبط بالمسانير. وقيل هي مقادم السفينة، وقيل أضلاعها، والأول أشهر، يعني أنها المسانير. فهذا وصف للسفينة أنها كانت من ألواح ودسر. تجري بأعيننا، عبارة عن حفظ الله ورعيه لها سبحانه. جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لنوح، وقيل جزاء لله تعالى والأول أظهر. وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال، أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح، يعني جزاء لنوح حملناه على السفينة. ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به. جزاء لمن كان كفر، نوح عليه السلام كفر به، فهذا جزاء لنوح عليه السلام. فحذف الضمير. أو يكون من الكفر بالنعمة، لأن نوح عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه، فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف. يعني نوح عليه السلام بذاته كفر، ونعمة بذاته كفرت هذه النعمة. أو إذا كان المراد دينه عليه السلام فكفر به بما جاء به. إذا تجري بأعيننا جزاء لمن كان قد كفر به قومه. ولقد تركناها آية، الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة، يحتمل هذه المعاني، أن يكون الذي ترك آية هذه القصة يذكرها الناس في أعصارهم المختلفة، أو الفعلة، هذه الإنجاز لنوح عليه السلام وقومه ومن تبعه، أو تركناها يعني السفينة. وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة، ويذكر أنها باقية إلى اليوم في جبل الجودي في أقصى الشرق من تركيا. هذا الجبل موجود اسمه الجودي، وفي أعلاه يقال إنها آثار سفينة نوح عليه السلام، والله تعالى أعلم. فهل من مدكر؟ تحديد على الابتكار، فيه ملاطفة جميلة من الله تعالى لعباده. ووزن مدكر مفتعل، وأصله مدكر مدكر، ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها الدال، إدغام متماثلين فصارت مدكر. والإدكار مثل التذكر، مثل الذكر والإدكار من هذا الباب. فكيف كان عذابي ونذر؟ توقيف فيه تهديد لقريش، والنذر جمع نذير. فكيف كان عذابي وآياتي المنذرة؟ نذر التهديد والتذكير، النذير الذي ينذر بالعذاب. إذن هذه القصة الأولى التي ذكرت فيها عاقبة تكذيبهم وكفرهم بنبيهم. ثم قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني كما تركنا هذه الآية قصة نوح عليه السلام، أين هي؟ هي في القرآن، وهذا القرآن ميسر، فاقرأوا فيه العبر والدلائل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلناه للحفظ، وهذا معلوم بالمشاهدة. لا يوجد على وجه الأرض كلام يستطيع الإنسان حفظه بهذا المقدار إلا أن يكون كتاب الله عز وجل، فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب. وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. فهنا يأتي بعض الناس يقولون: تقولون القرآن معجز، وتتكلمون كثيرا عن إعجاز القرآن، وتذكرون أن إعجاز القرآن في بلاغته، هذا هو الوجه الأول في وجه الإعجاز، في بلاغته، في فصاحته، وفي بيانه. فما حظ العجم غير العرب، ما حظ العجم من إعجاز القرآن؟ حظهم أنك تصلي خلف أحدهم ختما كاملا من القرآن الكريم لا يخطئ فيه. فإذا قضى صلاته وأردت أن تتكلم معه وسلمت عليه قلت السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله. تريد الحديث؟ يقول لا أعرف العربية، لا أتكلم العربية. كيف قرأت بنا القرآن في رمضان ختما كاملا ولم تخطئ فيه؟ هذا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا وجه إعجاز القرآن لغير الناطقين بالعربية. آية بينة، هنا في تركيا أئمة كثيرون جدا يقرؤون القرآن لا يخطئون في حفظه، حفظ تام مضبوط. تأتي تتكلم معه أبسط شيء بالعربية ما يستطيع، لا يقول لك لم أتعلم العربية. ماذا كنت تقرأ؟ كان يقرأ كتاب الله، ما كان يقرأ كتاب أحد من الخلق كتبه بلغة أخرى. إذن في هذه اللغة، في هذا القرآن الكريم، تزول فوارق اللغات ويسره الله تعالى لجميع خلقه. فنرى الكفار في الأتراك، ونرى الحفاظ في الأكراد، ونرى الحفاظ في الفرس، ونرى الحفاظ في الهند، والحفاظ في السند، والحفاظ في جنوب شرق آسيا، والحفاظ في إفريقيا، وكلهم لا يتكلمون بالعربية. هذا تيسير الله تعالى الذكرى فهل من مدكر. وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة. وإنما كرر هذه الآية وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها. تكرر هذا في هذه السورة الكريمة 3 مرات، إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذابي ونذر. ومن الملاطفة في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ذكر سبحانه القصة الثانية، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي مصوتة، ريح لها صوت، فهو من الصرير يعني الصوت. ويطلق الصرير على صوت الباب، عند إغلاق الباب القديم أو فتحه يظهر صوت، هذا صرير. وقيل معناه باردة، فهو من الصر، ريح فيها صر. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، روي أنه كان يوم أربعاء، حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحيس. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. الله تعالى أعلم بصحة هذا الحديث. تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز النخل هي أصولها، والمنقعر المنقطع. شبه الله تعالى عادا لما هلكوا بذلك، لأنهم طوال عظام الأجسام كالنخل. وقيل كانت الريح تقلع رؤوسهم فتبقي أجسادا بلا رؤوس، فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان. وقيل كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها، فشبههم الله بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القصة الثالثة: كذبت ثمود بالنذر، ثمود قوم صالح عليه السلام، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا هو صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتصب بفعل مضمر، والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة، ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. ثم قالوا إنا إذا لفي ضلال وسعر، أي عناء، وقيل معناه جنون، وقيل معناه هم وغم، وأصله من السعير بمعنى النار، وكأنه احتراق النفس بالأمس. أألقي الذكر عليه من بيننا؟ أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم، وذلك جهل منهم، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه. ثم اتهموه بالكذب، فقالوا بل هو كذاب أشر، يعني بطر متكبر. أجابهم الله تعالى: سيعلمون غدا، يعني في يوم القيامة، أو يعلمون وقت عذابهم من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي لهم يوم وللناقة يوم، من غير أن يتعدوا على الناقة، فالقوم جميعا يشربون في يوم، والناقة وحدها تشرب في يوم. فالضمير في نبئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغريبا للعقلاء، نبئهم أن الماء قسمة بينهم. إذن هنا عندي خطأ، فالضمير في بينهم، ماذا عندكم؟ أي لهم يوم وللناقة يوم، من غير أن يتعدوا على الناقة. فالضمير لعلها فالضمير في بينهم، فالضمير في بينهم يعود على ثمود وعلى الناقة، ننبئهم لا يعود على الناقة. فالماء قسمة بينهم، بين ثمود والناقة، والناقة معهم تغريبا للعقلاء. وقيل الضمير لثمود، قسمة بين ثمود، والمعنى ألا يتعدى بعضهم على بعض. كل شرب محتضر، أي محظور مشهود. فنادوا صاحبهم، نادى ثمود صاحبهم، يعني عاقر الناقة، واسمه قيداء، وهو أحير ثمود وأشقاها، فتعاطى، أي اجترأ على أمر عظيم، وهو عقر الناقة، وقيل تعاطى السيف، ومنه العامة في بلادنا يتحدثون عن من يشرب الخمر أو يأخذ المخدرات يقولون يتعاطى، إذن يأتي بأمر عظيم ولا يذكرون ماذا يتعاطى، فهذا أنه أتى بأمر عظيم، فاجترأ على أمر عظيم فعقر الناقة. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صاح جبريل عليه السلام صيحة ماتوا منها جميعا، صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها، مثل ما يكون في فصل الخريف تتساقط الأوراق وتتكسر بأغصان يابسة وتصير هشيما في الأرض. والمحتضر الرجل الذي يعمل الحظيرة، وهي حائط من الأغصان أو القصب أو نحو ذلك، يكون تحليقا للمواشي أو للسكنة. فشبه الله ثمود لما هلكوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين المخلصين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين والظالمين والجاحدين يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم يا أرحم الراحمين، عليك بالكفار ومن والاهم. اللهم عليك بهم وبمن شايعهم. اللهم عليك بهم وبمن كان معهم. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، وكان وعدا علينا حقا نصر المؤمنين. اللهم إنا نسألك نصرك يا أرحم الراحمين، انصرنا على القوم الظالمين المجرمين يا أكرم الأكرمين، وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.